بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. ضيف هذا المجلس هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، فأهلا وسهلا بكم، وأترككم مع ضيف اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة قبل أن ندخل في درس اليوم نحب أن نسأل بعض الأسئلة. بعض هذه الأسئلة لكم وبعض هذه الأسئلة لإخواننا في البيوت. السؤال الأول موجه إليكم أيها الحاضرون، ما أثر البول الخارج من غير السبيلين على الوضوء؟ ما أثر البول الخارج من غير السبيلين على الوضوء؟ نعم تفضل. رحمك الله، يفسد الوضوء. يفسد الوضوء، نعم بالإجماع. بالإجماع نعم. قليلا كان أو كثيرا. أو كثيرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما حد اليسير والكثير في الخارج النجس من غير السبيلين؟ لأن الخارج النجس من غير السبيلين كما سمعنا في الدرس الماضي في خلاف، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ بعضهم يقول لا ينقض مطلقا، وبعضهم وهم الجمهور يقول ينقض إذا كان كثيرا ويعفى عن اليسير. فما حد القليل أو اليسير والكثير؟ نعم، عده أوساط الناس بالقليل أو الكثير. نعم، ما عده أو يعني ما عد عرفا بين أوساط الناس كثيرا فهو كثير، وما عد قليلا فهو قليل. هذا هو الارجح، مع ان بعض اهل العلم قالوا ان يعني بحسب كل انسان بحسده، ينظر الى كل شخص بحسده، فاذا عده الانسان بنفسه كثيرا فهو كثير، واذا عده قليلا فهو قليل. ولكن قلنا ان هذا يرد عليه ان الناس يختلفون في قضيه النظره الى هذا يعني الى الكثره والقله. السؤال الاخير الموجه اليكم، ما الراجح في تغسيل الميت؟ هل هو ناقض أو غير ناقض؟ نعم، تغسيل إذا غسل شخص ميتا فهل ينتقض وضوءه بهذا الغسل أو بهذا التغسيل أو لا؟ ما في جواب؟ نعم يا أخي، لا ينتقض الوضوء للميت. نعم، الرأي الراجح الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. نعم، بارك الله فيك. ونوجه سؤالين أو ثلاثة بالكثير إلى الإخوة الطلاب في البيوت، مع أن الأخ معمر يقول لا تزيد عن سؤالين لأننا ترد علينا الأجوبة كثيرا ولا نستطيع أن نتابع. على كل حال سأقتصر على سؤالين يعني نزولا عند طلب أخي. النوم اختلف فيه، النوم اختلف في يسيره هل هو ناقض أو غير ناقض، أو اختلف في النوم هل هو ناقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا، أو التفريق تفصيل هل يعني اليسير لا ينقض والكثير ينقض. أريد الفرق أو الحد الفاصل بين اليسير والكثير بالنسبة للنوم، ما هو اليسير الذي لا يعد ناقضا من النوم؟ ما هو اليسير الذي لا يعد ناقضا من النوم؟ السؤال الثاني، ما أثر مس الفرج من وراء الثوب على الوضوء؟ مس الفرج من وراء حائل أو من وراء الثوب على الوضوء، هل ينقض الوضوء أو لا؟ نكتفي بهذين السؤالين ونطرح الثاني. جزاك الله خير. ماشي، أحسن الله إليك. طيب، بعد هذا وقبل أن نستمع إلى قراءة أخينا معمر في باب الغسل عندي تنبيهان. التنبيه الأول يتعلق بموضوع الغسل من الجنابة. سنسمع بعد قليل من كلام المؤلف وستسمعون أيضا مني بعض الأمور التي قد يستحى من ذكرها، يستحى من ذكرها في الغالب، ولكن لا بد من بيانها لأننا في مقام تعلم وتعليم. وهكذا كان شأن الصحابة بل الصحابيات كنا يأتينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه في الأمور الدقيقة الخاصة حتى ما يجري بين الرجل وبين امرأته، لأن المسلم لابد أن يعرف أحكام الدين، لابد أن يعرف أحكام الدين، ولابد أن يعرف الحكم، حكم تصرفه مع أهله، هل هذا التصرف ينقض الوضوء أو لا ينقضه، هل هذا الفعل الذي حصل منه يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، وهل المجرة. وأم سليم رضي الله تعالى عنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. وقضايا كثيرة جدا من الصحابة ومن الصحابيات كنا يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر، أحيانا من زوجاته وأحيانا بمحضر من أصحابه في مجلسه، ويسألنه في أمور دقيقة في هذه الموضوعات وفي غيرها. على كل حال، هذا التنبيه من أجل أن نتقبل ما يقال في هذه القضية، لأن أمر تعلم وتعليم ولا بد أن يبين. النقطة الثانية أو التنبيه الثاني يتعلق بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى أحيانا يذكرون أمور عندما يبينون الحكم الوضعي الذي يترتب على فعل من الأفعال، ولا سيما في باب الغسل مثلا. يقول مثلا: من موجبات الغسل تغيب الحشفة في الفرج. قالوا: حتى ولو كان في بهيمة أو في كذا أو في كذا أو في كذا. بعض الناس يشنع على الفقهاء رحمهم الله لماذا يمثلون بهذه الأمثلة التي لا تجوز، لا يجوز فعلها شرعا ولا تليق. الفقهاء رحمهم الله يذكرون في هذا الموضع الحكم الوضعي، يعني ما الذي يترتب على هذا الفعل لو حصل، هل يوجب الغسل، هل يوجب الغسل لو حصل من شخص هذا الفعل أو لا يوجب الغسل، بغض النظر عن الكلام في حكمه هل هو جائز أو غير جائز، هذا يذكرونه في مواضع أخرى. ولهذا لما نأتي إلى الحدود نجد أن يبينون الحكم المترتب على الفعل في هذه القضايا، وأحيانا تكون عقوبة قوية وقاسية كالقتل. فالقضية أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون أو يمثلون بأمور هي في حقيقتها لا تجوز شرعا، ليس معنى هذا أنهم يقرونها، وإنما لبيان الحكم المترتب عليها. بعد هذا نسمع من الأستاذ معمر ما يتعلق أو ما كتبه ابن قدامة رحمه الله في هذا الباب، باب الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعليم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسمى التسمية، ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على يديه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما. يكفي هذا الآن. طيب، هذا ما يتعلق بالغسل أو ما كتبه المؤلف فيما يتعلق بالغسل من الجنابة. ما المراد بالغسل؟ ما المراد بالغسل؟ الغسل بضم الغين، غسل وليس غسل، غسل اسم مصدر من اغتسل اغتسالا، المصدر من اغتسل اغتسالا، وغسل اسم مصدر. ما المراد بالغسل؟ المراد بالغسل التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء. الغسل التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء مع نية، بنية مخصوصة. قد تكون هذه النية نية رفع حدث إذا كان الشخص عليه حدث، وقد تكون نية أداء السنة إذا كان الغسل سنة كالغسل الجمعة. هذا التعريف يخرج به عندما نقول التعبد لله بتعميم البدن بالماء، يخرج به الغسل للنظافة، الغسل للتبرد وما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى عبادة ولا يرتفع به الحدث إذا نوى، إذا لم ينوي رفع الحدث. لو فرضنا أن شخص عليه جنابة وذهب إلى المغتسل يغتسل بنية النظافة ولم يرد أو يخطر ببال أنه يغتسل من أجل رفع الحدث، من أجل رفع الجنابة، ثم جاء يسأل وقال أنا اغتسلت بنية النظافة، بنية النظافة ولم أنوي رفع حدث الجنابة، هل نقول إن جنابته ارتفعت؟ لا بد أن يعيد الغسل بنية رفع الحدث، لأن الغسل ذلك غسل عادة، النظافة مطلوبة ولكنها في هذه الصورة ليست عبادة لأن لم تأتي النية في هذا الغسل. إنسان أيضا في حر، في وقت شديد الحر، ثم نزل إلى المغتسل أو إلى البحر أو إلى النهر أو أي مكان يغتسل فيه من أجل أن يتبرد، وكان عليه حدث قبل ذلك ولم ينوي رفع الحدث، فإن حدثه أيضا لا يرتفع، فإن حدثه أيضا لا يرتفع. المقصود أن لا بد من النية، نية التعبد لله عز وجل بهذا الغسل، نية رفع الحدث إذا كان عليه جنابة، نية الاغتسال للجمعة إذا كان يوم جمعة، أو أي نوع من الاغتسالات التي سيرد ذكرها إن شاء الله بعد قليل. ما هو حكم الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة، أو قبل أن نقول من الجنابة، الغسل عموما، الغسل المشروع، الغسل من للتبرد أو الغسل للنظافة، هذا أمر محمود ومطلوب وفيه يعني خير، ولكنه ليس عبادة، ليس عبادة. طيب الغسل الذي هو عبادة، الغسل المشروع في الإسلام، ما حكمه؟ يختلف، لأن الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا أو مستحبا. فالغسل الواجب هو الغسل من الجنابة، هو الغسل من الجنابة، الغسل من الحيض، الغسل كذلك عند إسلام الكافر إذا أسلم كما سيأتي على خلاف بين الفقهاء هل الغسل للإسلام واجب أو غير واجب، كذلك تغسيل الميت إذا مات، هذه أغسال واجبة وهذا غسل واجب. الأغسال المسنونة أو المستحبة هذا النوع الثاني، وهذا في غير ما موجب بالغسل وإنما موجب للسنية، مثل أو مقتضى للسنية، مثل الغسل للجمعة، الغسل للإحرام وهكذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس ذكر الأغسال المسنونة أو المستحبة. ما الذي يدل على أن الغسل للجنابة واجب؟ قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم نعم إذا هي رأت الماء، لما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء، وكذلك في حديث آخر الماء من الماء، وكذلك في حديث آخر إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على وجوب الاغتسال من الجنابة. طيب جنب، ما معنى جنب؟ الجنب هو من اتصف بالجنابة، من أصابته جنابة. ولماذا سمي جنب؟ قال لأنه مأمور باجتناب بعض العبادات كالصلاة والطواف وقراءة القرآن والمكث في المسجد، ومأمور أيضا باجتناب بعض الأماكن مثل المكث في المسجد، مأمور باجتناب المكث في المسجد، ولهذا سمي جنوبا. ما الحكمة من الغسل؟ بالنسبة للغسل من الجنابة، المعروف أن المسبب الجنابة وهو مثلا الجماع مسبب فتور البدن وكسل البدن. تعميم البدن بالماء مما ينشطه ويعيد إليه قوته ونشاطه وحيويته وينشط الدورة الدموية. وهذا كده الأطباء على أن الاغتسال بعد العملية هذه يعيد للجسم نشاطه وحيويته وقوته وينشط الدورة الدموية في الجسم. بالنسبة للغسل من الحيض لأن الحيض معروف ينهك بدن المرأة وأيضا هو مجال يعني النجاسة والاغتسال مما ينظف البدن ويعيد إليه أيضا شيئا من نشاطه وقوته. لما نأتي إلى الأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة وغيره يعني كل عبادة يجتمع لها يشرع لها الاغتسال. كم في هذا من الفوائد ومن الحكم ومن المنافع ومن إضفاء يعني الراحة على النفس. لما تأتي إلى مسجد مثلا مكتظ بالمصلين وغالبهم لم يغتسل ولم يتطيب ولم يفعل ما يصلي عند الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة يحصل من الضيق وإذهاب الخشوع وعدم الراحة النفسية وعدم الاطمئنان في المسجد ما الله به عليم. إنما لما تأتي مسجد نظيف هو بذاته وأيضا المصلين فيه كلهم قد أدوا هذه السنة بل الواجب كما اعتبره كثير من أهل العلم وأيضا فعلوا كثير من السنن مثل الطيب والنظافة وإزالة تقليم الأظفار وإلى آخره وتجد أمامك المصلين بهذه الصفة وبهذه الصورة هذا يبعث النفس يبعث في النفس الارتياح والطمأنينة وبالتالي الخشوع في الصلاة ومحبة هؤلاء المصلين الذين اجتمعوا في هذا المكان للعبادة. العكس ما لو لم يكونوا على هذه الصفة سيكون في نفرة منهم من المصلين أنفسهم وبالتالي لا يحقق هذا الاجتماع المقصود منه في التكافل في المحبة في التراحم في التعاطف فيما بينهم يحصل نفرة بل بعضهم ربما يتكلم على الشخص هذا غير النظيف لأنه يؤذيه ويؤثر على سكينته وعلى هدوءه وعلى راحته النفسية وبالتالي على خشوعه في الصلاة. ولهذا نقول كم في مشروعية الاغتسال للجمعة وهكذا نحو الجمعة من كل اجتماع يشرع فيه الاجتماع لأداء هذه العبادة. فيعني ديننا دين الإسلام دين الطهر ودين النظافة ودين الطيب. من هي موجبات الغسل؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. هذا هو الأول هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل. هذه الأمور إذا حصلت من الشخص نقول يجب عليك وجوبا أن تغتسل يجب وجوبا أن تغتسل. طيب الأول خروج المني قال وهو الماء الدافق ولهذا قال الفقهاء خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة. لابد من هذين القيدين لكي يوجب خروجه الاغتسال أن يكون دفقا وأن يكون بلذة. ويدل على هذا أحاديث منها حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل وقالوا الفضخ هو خروجه بالغلبة يعني دفق. وبناء على هذا فإذا خرج بدون دفق فلا يجب الوضوء إذا خرج بدون لذة فلا يجب الوضوء. طيب هل يتصور أن يخرج هذا بدون دفق وبدون لذة؟ قالوا نعم يتصور أحيانا في حالات مرض معينة تصيب الإنسان تصيب البروستات أو تصيبه الأعضاء التناسلية عموما قد يسبب له مثل هذا المرض نزول الماء بدون دفق وبدون لذة. ولهذا قالوا هذا لا يوجب الغسل لأنه لا يترتب عليه الفتور والضعف والكسل الذي يحصل بسبب ما يحصل لو خرج بهذه الصورة. طيب قالوا لو خرج من غير مخرجه المعتاد لو فرضنا أن فتح للشخص فتحة من مكان معين واستخرج هذا الماء من أصله، هل يجب الغسل؟ قالوا لا، لأنه أيضا يكون خروجه بدون هذه الصفة. مما يذكره الفقهاء هنا حكم الانتقال دون الخروج، وهذا قد يحصل، يحصل الإنسان مسبب لخروج المني سواء جماع أو مداعبة أو ما أشبه ذلك، ثم يحس بانتقاله من موضعه الأصلي ولكنه لم يخرج، فهل الانتقال دون الخروج يجب الغسل أو لا يجبه؟ هذه المسألة فيها خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه، لأن اشترطنا في حين الخروج أن يكون دفق من الزواج، أيضا ما خرج، يعني القيدان بالفعل غير حاصلات. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الأمور يعني ليس فقط في قضية المني، وإن في قضايا أخرى الحكم معلق بالخارج، البول حكم معلق بخروجه، الغائط كذلك حكم معلق بخروجه، الحيض كذلك حكم معلق بخروجه، فما زال البول في المتانة مع أن يحمل الإنسان موجود فيه، ومع هذا لا نقول أنه نجس، ولا نقول أن صلاته لو صلى غير صحيحة، كذلك لو صلى وهو أيضا يحس بالغائط موجود فصلاته صحيحة، ولا نقول أنه تنجس، ولا نقول أيضا أنه انتقض وضوءه. فالقصد أن الحكم معلق بخروج الخارج سواء كان منيا أو بذيا أو بولا أو غائطا أو حيضا أو غير ذلك. وهذا أيضا هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأة الماء، وحديث الآخر الماء من الماء، فالانتقال مجرد الانتقال لم يخرج الماء ولم ترى الماء ولم يرى الإنسان الماء. من المسائل التعلق بهذا الموجب أيضا خروج المني الاحتلام، الاحتلام خروج المني بالاحتلام موجب للغسل، خروج المني بالاحتلام موجب للغسل، ويدل عليه حديث أبي سليم الذي معنا من بداية الدرس، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، احتلام. والمقصود بالاحتلام أن الإنسان يرى في منامه أنه يفعل فعلا يسبب خروج المني سواء جماع أو ملاعبة غير ذلك، ثم يخرج يحس بأنه خرج منه، أو يتذكر أو يرى في النوم أنه خرج من هذا الخارج، إذا استيقظ ووجد هذا الخارج موجودا في ملابسه وتحقق أنه مني فهذا يجب عليه الغسل بلا خلاف وبلا إشكال. ولهذا هنا عندنا تفصيل أو عندنا حالات، إذا استيقظ الإنسان وقد رأى في منامه أنه احتلم ورأى أثر هذا الاحتلام في ملابسه وتحقق أنه مني فهذا يجب عليه الغسل بلا إشكال وبلا خلاف. الحالة الثانية أن يتذكر احتلاما، أن يرى بللا يتحقق أنه مني ولا يتذكر احتلام، لا يتذكر احتلام، ولكنه رأى المني في ثيابه وتحقق أنه مني فهذا أيضا يجب عليه أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، ونعم إذا هي رأت الماء. الحالة الثالثة أن يرى بللا ولا يعلم ما هو، يرى في سراويل بلل أو في ثياب بلل، لا يتأكد هل هو مني، هل هو مذي، هل هو بول، هل هو عرق أو ماذا. في هذه الحالة نقول إذا تحقق أو تأكد أو غلب على ظنه أنه مني فيجب عليه الغسل، وأما إذا لم يغلب على ظنه فلا يجب عليه الغسل، لأن الأصل عدم الوجوب إلا بموجب، الأصل عدم الوجوب إلا بموجب. بعض العلماء يقول إذا سبق نومه مسبب لخروج المني، كان تذكر أو حصل منه بعض الأشياء التي يمكن أن تكون سببا لخروج المني كملاعب وما أشبه ذلك، فيحكم بأنه مني ويغسله ويغسل ذكره ولا يجب عليه الغسل. وإذا لم يتذكر فيغتسل، إذا لم يسبق نومه مسببات لخروج المني فيغتسل احتياطا، ولكن الأرجح في هذه القضية أنه لا، أن الأصل عدم الوجوب إلا بموجب، لأنه ربما يحتمل أن يكون عرق، هذا قد يحصل، يحتمل أن يكون قطرات دم، يحتمل أن يكون مني، يحتمل أن يكون مني، فأربعة احتمالات، وربما يوجد غيرها أيضا. فلا يقال بوجوب الغسل إلا بشيء يعني بأمر يقيني أو غالب على الظن. وعلى هذا نقول إذا لم يتأكد أنه موجب للغسل يعني مني فيعتبره غير مني ويغسل، يغسله لن يحتمل أن يكون بولا أو مذيا، وكلاهما نجس ولا يجب عليه الغسل. هذا هو ما يتعلق بالموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة. الموجب الثاني قال المؤلف والتقاء الختاني، التقاء الختاني، ومقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، أو موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة. وإنما يمس الختان الختان إذا حصل تغيب الحشفة في الفرج، ولهذا بعض المعبر الموجب الثاني التقاء الختاني، وبعضهم يقول تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، ويعبرون بقضية الأصلي احترازا من الفرج الزائد في حالة الخنثى. فإذا حصل تغيب حشفة أو تغيب الحشفة في الفرج تغيبا كاملا للحشفة، ليس الذكر كاملا وإنما الحشفة، إذا حصل تغيب الحشفة في الفرج فحينئذ يمس الختان الختان وحينئذ يجب الغسل. هل يشترط الإنزال؟ قالوا لا يشترط الإنزال. في الحالة الأولى الموجب الأول خروج، بغض النظر عن كون حصل علاج أو لم يحصل علاج. يعني لو حصل، لو فرضنا أن الإنسان لعب زوجته فأنزل، أو لو حصل أن الإنسان استعمل ما يعرف بالعادة السرية مع أنه محرمة ولكن عملها وأنزل، فنقول في هذه الحالة إيش؟ يجب عليه، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل مع أنه ما حصل علاج، ما حصل تغيب الحشفة في الفرج. فهذا الموجب آخر، وهذا الثاني. الثاني تغيب الحشفة في الفرج بغض النظر عن كون حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. إذن نقول الموجب الثاني التقاء الختانين، وذلك بتغيب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال. والدليل على هذا الحديث السابق معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، والحديث متفق عليه. وجاء في رواية مسلم أو في بعض روايات مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، هكذا ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. المؤلف رحمه الله اكتفى بهذين الموجبين، اكتفى بهذين الموجبين. لماذا؟ أنا أريد أن أسأل، أريد أن أسأل، أسألكم أنتم. المؤلف قال باب الغسل من الجنابة، ثم قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، ثم قال والواجب فيه، يعني الواجب في الغسل بغض النظر عن الموجبات. وما ذكر من الموجبات إلا اثنان، مع أن الموجبات ست تقريبا كما سيأتي. نعم، عندك جواب يا جنيد؟ نعم تفضل. السلام عليكم. المؤلف هنا ذكر أن الموجب هنا الثاني الفترة هما الماء الدافق والتقاء الختانين، لأن الباقي تكلم عن الغسل من الجنابة فقط. أحسن. والباقي فتاتي في أبار الحين والكفيد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله أنا أتحدث عن الجنابة فقط، وما يخص الجنابة فقط هو هذين الأمرين. التفصيلات التي ذكرناها كلها تتعلق بهذين الأمرين ولا لا؟ كل التفصيلات التي ذكرناها سواء ما يتعلق بالاحتلام أو ما يتعلق بالأمور الأخرى هي متعلقة بهذين الأمرين. الموجبات الأخرى خارجة عن موضوع الجنابة. يعني عندنا إسلام الكافر هذا مو الجنابة، عندنا الحيض والنفاس هذا ليس جنابة، تغسيل الميت ليس جنابة، ولهذا هو خاص الموضوع أو خاص البحث أو الكلام في موضوع الجنابة، ولهذا ذكر هذين الموجبين فقط. نحن استطرادا بعد إذن، يعني الإذن سنستطرد قليلا ونذكر بقية الموجبات ولكن بإيجاز. و فلعلكم تأذنوا مني. تفضل يا شيخ. طيب الموجب الثالث إسلام الكافر. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل. إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل. وهذا الموجب محل خلاف على قولين. القول الأول وجوب الغسل عليه، وإليه ذهب جمع من الأئمة أو من الفقهاء ومن أشهرهم الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله. قال ويدل على الوجوب ما يأتي. واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر حين أسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وحسنه الترمذي وصححه وابن السكن وصححه وكذلك الألباني من المعاصري. الدليل الثاني ما أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير، وكان هو الداعي الذي ذهب إلى المدينة وأسلم على يديه، قال كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ فقال نغتسل ونشهد شهادة الحق. وهذا يدل على أنه كان مستفيضا عنده. أيضا قالوا إن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه أو من نجاسة تصيب بدنه، وكونه لا يصح غسله حال كفره، فإذا أسلم يطالب بالاغتسال عما حصل منه حال كفره. أيضا حديث تمامة بن أثال حين أسلم قال له النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته اذهبوا به إلى حائط بني فلان وامروه أن يغتسل، وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وأصل الحديث في البخاري ومسلم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل بحال، أنه لا يجب عليه الغسل بحال. وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره جمع من الحنابلة. ويستدل على هذا بأن العدد الكثير أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه أمر كل من أسلم بالاغتسال. لم يرد أنه أمر كل من أسلم بالاغتسال، أو أنه أمر أمرا عاما أن على كل من أسلم أن يغتسل. وهذا مما يعني تكرر كثيرا، ويحتاج الأمر فيه إلى بيان، يحتاج الأمر فيه إلى بيان. كون أمر بعض الصحابة هذا لا يدل على الأمر للكل، وقالوا أنه يمكن أن هؤلاء يعني يوجد منهم ما يستدعي، أو أن الأمر مقصود به تأكيد الاستحباب أو استحباب الغسل. قالوا ولا شك أنه يستحب، ولا شك أنه يستحب. وهذا أيضا فيه تنبيه لمن يريد أن يسلم أن الإسلام دين الطهارة، وتنبيه له أيضا إلى أنه ينبغي أن يطهر قلبه وعقيدته وأعماله من الشركيات والذنوب والمعاصي، ويطهر كذلك بدنه، أو يعني إيجاب أو الأمر بتطهيره ظاهريا بتطهير بدنه تنبيه على تطهير قلبه وتطهيره معنويا. على كل حال هذه المسألة كما لاحظتم محل خلاف، ولكن الذي يعني ترتاح له النفس، وورد في قضايا كثيرة بعضها يقوي بعض في حديث ثمامة وحديث قيس بن عاصم وغيره وغيره، تدل على يعني تأكيد هذا الأمر، وأنه ينبغي أن يؤمر من أسلم بالاغتسال. ولا شك أن الاغتسال هذا فيه تنبيه لمن يريد أن يسلم بأهمية هذا الدين وطهارته، وأيضا كان ينظف ظاهره وباطنه عند الدخول في الإسلام. من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله، إذا مات المسلم وجب تغسيله. ويدلي على هذا حديث ابن عطية، قصة في تغسيل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو كما قال. وفي حديث ابن عباس الرجل الذي وقفته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر وغير ذلك، إلا شهد المعركة كما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لا يغسل ولا يصلى عليه كما سيأتي. شهيد المعركة الذي يموت ويجاهد في سبيل الله في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، أي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة في قتل أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليه. وقالوا السبب في هذا إن شهيد المعركة يعني ما ناله بسبب هذه الشهادة يغنيه عن الغسل، لأن يعني الغسل يقول يعني من أسبابه تطهير الميت وفيه يعني تكفير له وأيضا، ولكن بالنسبة للشهيد المعركة بالشهادة نال مرتبة عالية تغنيه عن ذلك. هذه نقطة. وجه آخر قالوا إن هذا أيضا وسام له يوم القيامة، وسام له يوم القيامة إذا بعث الناس يبعث هو كأنه مقتول الآن، يبعث الآن وكأنه مقتول في هذه اللحظة، دمه حي وجرحه حي ودمه يصعب ريح المسك إلى آخره. من موجبات الغسل خروج دم الحيض، ويدل عليه حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحار فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فادعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي فاغتسلي. هذا قال يدل على وجود الاغتسال للحيض. وهذا شاهد بما بدأناه في بداية الدرس من أن الصحابيات كنا يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفسرنا عن هذه الأمور الدقيقة. من الموجبات أيضا النفاس وحكمه حكم الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف في وجوب الغسل بهما أي بالحيض والنفاس. هذا ما يتعلق أو حول ما يتعلق بموجبات الغسل بإيجاز. بعد هذا المؤلف قال والواجب فيه أي في الغسل النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، ثم قال وتسن. بهذا الكلام المؤلف رحمه الله بيّن صفة الغسل وبيّن لنا صفتين، الصفة المجزئة والصفة الكاملة، الصفة المجزئة والصفة الكاملة. قبل أن يسير مع المؤلف في بيان هاتين الصفتين توقف قليلا للأسئلة إذا كان في أسئلة. أحسن الله إليكم الشيخ. في شيء عندك تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. ظاهر الأدلة التي يعني تدل على أن يعني التقاء الختانين هو من موجب من موجبات الغسل، فتدل على أنه التقاء الختانين فقط، حتى التعبير أيضا الختانين وهو موضع الختان كما تفضلتم. فما سبب تعميم الفقهاء رحمه الله أنه لو حصل إيلاج في دبر أو في يعني دبر البهيمة، لماذا عمموا هذا مع أن النصوص تدل على أنه يعني خاص بالختانين الذي هو يعني آلة المرأة أو والرجل؟ القياس يعني قالوا يحصل بالإيلاج، يحصل بالإيلاج في فرج المرأة عند التقاء الختانين شهوة، ولهذا رتبت كثيرا من الأحكام التي تترتب على الوطأ وعلى الجماع بتغيب الحشفة، وحيث إن تغيب الحشفة بقصد يعني بشهوة في ما ذكرت سواء كان بهيمة أو غيره وغيره وغيره الحكم واحد، يعني الأمر الذي يترتب على هذا نفسه مثله في هذه الأمور، ولهذا يعني بالقياس القياس. نعم تفضل. أحسن الله عليكم يا شيخ، ذكرت الآن في مسألة غسل الكافر إذا أسلم، وذكرت يعني ذكرت قولان، والأرجح والأحوط أنه يغتسل لظاهر النص. طب في هذه المسألة تقديم النص على الأثر، يعني هو ورد في القول الأول بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وأهل القول الثاني يقول رأينا أن كثير من الكفرة لما أسلموا لم يؤمروا، فالقول الأول مستندين على نص وعلى أمر، فهل هذا من الموجب؟ أول ما أكد الوجوب هذا مؤكد الوجوب. ولكن الآخرون يقولون كون ليس كل من أسلم أمر بالغسل، لأنه لو أمر لجاء، فقالوا لو أمر كل من أسلم بالاغتسال لتواتر ذلك، لتواتر ولم يحصل التواتر في هذه القضية. فيحمل ما ورد من أمر لبعض الأشخاص على الاستحباب، على الاستحباب. هذا كلام كثير من أهل العلم، إنما الآخرون الذين قالوا بالوجود فهم قالوا لا، هذا أمر وظاهر الأمر الوجود. نعم. وقول ما ورد عند في كثير يعني في كثير من القضايا ليس معناه أنهم لم يفعلوا، لأن هذا أمر تقرر عندهم، أمر مرة مرتين ثلاث ثم أصبح معروفا عندهم، ما يحتاج إلى أن ينقل. نعم. عندك شيء في أي نعم الشيخ. نعم. يستعرض إجابة السؤال الأول الشيخ. تفضل. بالنسبة للسؤال هو الشيخ الحد اليسير للنوم أو الناقض للوضوء. نعم. أجابة الأخت السعودية من المغرب تقول هو نوم الجالس أو القائم. ابن الإسلام من الكويت يقول هو الذي لا يجهد الإحساس بالكامل وإذا أحدث يحس بنفسه. أمل من السعودية تقول هو النوم غير المستغرق. عبدالله الغامدي من السعودية يقول النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. ومؤمر من الولايات المتحدة الأمريكية تقول النوم الخفيف إذا كان يشعر بمن حوله ولم يفقد الإحساس، والنوم العميق الذي يسبب له السقوط ولا يشعر بنفسه وقد يحدث ولا يشعر. غادة بربور من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقول إذا كان يفقد الإحساس. استعرض الشيخ المجيدين بدون الإجابات. سالم من الإمارات، ونوف من السعودية، زهراء من العراق، سميرة من المغرب، جهاد من البحرين، هيلة من السعودية، أسماء وهبون من المغرب، صوفية من الإمارات، سلام من السعودية، ريان تونس، فيحاء من السعودية. سأكون حال أشكر الإخوة جميعا ونشكرهم على اهتمامهم وتواصلهم معنا، وجواب أجوبتهم كلها صحيحة، أجوبتهم كلها تلتقي في معنى واحد، هو أن النوم الناقض للوضوء النوم المستغرق، وما عداه من النوم الخفيف أو اليسير الذي لا يذهب مع الشعور بالكلية، لا يذهب مع الإحساس بالكلية، ينتبه الإنسان عند أدنى حركة، هذا لا ينقض الوضوء. بالنسبة للسؤال الثاني، طيب بالنسبة للسؤال الثاني، عليا من الإمارات تقول أن مثل الفرد المراحل لا ينقض الوضوء لحديث قيس. وفقها كثيرا منهم ابن الإسلام من الكويت، وأمل من السعودية، ليلى من السعودية، هطول من الإمارات، أم عمر بن الولايات، زهراء من العراق، أسماء أيضا غادة بربور، فهاني من ليبيا، هيان من السعودية، أحمد من المغرب، فيصل المغربي من السعودية، ومنى الفواد من مصر، خالفته الشيخ صوفيا من الإمارات تقول أنه يوقف الوضوء. على كل حال الجميع أو الغالبية العظمى منهم أو كلهم إلا الأخيرة كلهم أجوبتهم صحيحة، ولم يقل أحد أن نفس الذكر من وراء حائل ينقض الوضوء. فلا ينقض الوضوء مطلقا من وراء حائل، الذي فيه خلاف ونفسه بدون حائل في خلاف، إنما بدون من وراء حائل هذا لا ينقض. ولهذا نشكر الإخوة جميعا، ونشكر أيضا الأخت التي أخطأت، ولكن نقول الجواب هو ما سمعت من إخوتك. شكرا. نعم. الشيخ. طيب أخونا ياسر بن مصر الشيخ يقول أحسن الله إليكم، لماذا نشترط المشقة في نزع الإمامة لكي يجوز المشي عليها رغم أن لفظ الحديث عام؟ لأن لماذا شرع المسح؟ عموما الأمور التي جاء التخفيف فيها في الإسلام مراعا فيها المشقة، يعني لماذا الأصل أن يغسل، الأصل بالنسبة للمسح الرجلين أن تغسل، لماذا أبيح المسح من باب التخفيف؟ الأصل في الرأس أن يمسح مباشرة، لماذا يجيز المسح الإمام من باب التخفيف؟ إذا كان ما في مشقة معنى أن نعود إلى الأصل، ما أصبح لهذا التخفيف موجب، لأن الأمر الآن ما في أي مشقة، أدنى مشقة في الموضوع، إنما إذا وجد مشقة كلفة في ولو أدنى مشقة، يعني لا يلزم أن تكون مشقة شديدة متعبة ومرهقة، لا، وإنما يحصل في أدنى مشقة فحينئذ يعمل بالرخصة، والله أعلم. نواصل الشيخ. نواصل ولا نواصل الدرس؟ طيب حسنا. قال المؤلف بعد ذلك: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذا أو هذه هي صفة الغسل المجزئ، صفة الغسل المجزئ. وصفة الغسل المجزئ هو ما اشتمل على النية وتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، لأن يصدق على من نوى وعمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق أنه حصل منه غسل، حصل منه الغسل. ماشي؟ يصدق على من نوى أنه نوى المشروع الذي هو إيش؟ التعبد لله عز وجل بالغسل. تعميم البدن بالماء والغسل، لأن المقصود غسل البدن كله. المضمرة والاستنشاق لأنه يجب، لأنه من الوجه، والوجه يجب تعميمه بالماء لأنه من سائر البدن. فمعنى هذا أن المضمرة والاستنشاق واجبة كما قلنا واجبة في الوضوء، فهي كذلك واجبة في الغسل. ثم تعميم البدن بالماء ما زاد على ذلك فهو مسنون، ما زاد على ذلك فهو في داخل في الصفة المسنونة التي ستأتي. قال: وتسن التسمية. المؤلف مشى على أن التسمية سنة، مع أن سبق لنا في الوضوء أن التسمية على الخلاف، بعض أهل العلم يرى أنها واجبة، يستدلون على صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقالوا أيضا كذلك في الطهارة الكبرى تجب، فإن قالوا تجب هناك قالوا تجب هنا، مع أن الذي رجحناه هناك ورجح كثير من أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أن التسمية في الطهارة سواء الطهارة الصغرى الوضوء أو الطهارة الكبرى الغسل مسنونة، مسنونة سنة، ويحمل الحديث على صحته لأن فيه مقال على صحته، يحمل على الاستحباب أو تأكيد الاستحباب. طيب، قال: وأن يدلس بدنه بيديه، هذا من المسنونات التي توفر الغسل إلى أن يكون غسلا كاملا، المسنونات هذه كلها. دلك، ومقصود بالدلك فرك البدن بالماء، ويفعل كما روت ميمونة، ثم ذكر الحديث لأن الحديث اشتمل على كثير من الصفات المسنونة إضافة إلى المجزئ. قال: قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ بغسل فغسل يديه، غسل اليدين مسنون، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، وما أصابه يعني من أشياء لوثته بسبب الجماع، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض يعني طهر يده ويبسها بعد غسل الفرج، ثم توضأ وضوءه للصلاة بداية الوضوء قبل تعميم البدن بالماء وقبل تروية الرأس بالماء، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدن، جاء في بعض الأحاديث ثم يعني روى رأسه أو حفى على رأسه ثلاث حذيات حتى رواه، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحف غسل رجليه يعني في مكان آخر، ولا سيما إذا كان المكان يعني مكان فيه طين أو فيه تراب أو ما أشبه ذلك يمكن أن يلوثه، فينتقل إلى مكان يغسل قدميه من أجل ألا يحصل لهما تلويث في مكان الاغتسال. إذن الغسل الكامل هو ما اشتمل على ما ذكر من الغسل المجزئ الواجب اللي هو النية وتعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق، إضافة إلى ما يأتي التسمية، إزالة غسل الفرج وإزالة ما لوثه، الوضوء الكامل قبل الاغتسال، إفراغ الماء على الرأس ثلاثا وتروية الشعر بالماء، التيمم غسل اليمين قبل الجانب الأيمن من البدن قبل الجانب الأيسر، الدلك وإمرار اليد على ما يستطاع من الجسد، إعادة غسل الرجلين في مكان آخر إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، إنما في الأماكن النظيفة التي يذهب من الماء كما يوجد الآن في أماكن الاستحمام فلا يلزم أن يعاد غسل مكان الرجلين في مكان غسل الرجلين في مكان آخر. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. هذا في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نقض الشعر، والظاهر أن السائل أم سلمة، ظاهر لي أن السائل أم سلمة رضي الله تعالى عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر لغسل الجنابة، فقال إن يكفيك أن تحفي عليه 3 حفيات. وجاء في رواية عند مسلم أنها سألت عن نقض الشعر للغسل من الجنابة ومن الحيض أيضا، فقال كذلك يكفي 3 حفيات ولا يلزم النقض. على كل حال هذه المسألة بعض الفقهاء يعني يقول لا، يفرق بين الجنابة وبين الحيض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يقولون إن لا يجب نقض الشعر للجنابة ويكفي ترية الشعر ولو كان مشدودا أو مظهورا، بينما الجنابة يجب النقض، بينما الغسل للحيض يجب نقض الشعر فيه. هذا هو قول لبعض أهل العلم. القول الثاني وهو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل عند مسلم، مسألة عن الأمرين، الإجابة روايتين، رواية من الجنابة فقط ورواية من الحيض والجنابة، وكلاهما صحيح، ولهذا بناء على صحة هذا الحديث لنا عند مسلم فنقول إن لا يجب نقض الشعر لا للجنابة ولا للحيض، وإنما الواجب هو تروية، يعني يروي الشعر ويغسل غسلا جيدا ولا يلزم نقضه. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني لو فرضنا أن الشخص عليه موجبان للغسل، هذه واحدة عند النقطتان هنا، النقطة الأولى عليه حدثان، امرأة عليها جنابة وحيض، هل يتصور عليها جنابة وحيض؟ لا. تصور ولا لا؟ ليش ما يتصور؟ يلا من اللي يقول لا؟ أنت حضر الجواب، خلنا شوفه قال لا عن علم ولا بس لأن يحرم على الرجل أن يقرب امرأته وهي حائض، يجب عليه أن يتجنبها. على كل حال ملحظ جميل، ملحظ جميل، ولكن الجواب ما نرجع، يعني ملحظه كجميل، لأن المرأة أثناء الحيض لا يجوز وطؤها، لا يجوز وطؤ المرأة أثناء الحيض، وإذا كان لا يجوز وطؤها فكيف تأتيها الجنابة؟ وإذا طهرت من الحيض أيضا يشترط أن تغتسل قبل الوطء، صح؟ طيب، ولكن ما زال الكلام الأمر يحتاج إلى توضيح. نعم يا أخ. الجواب لأن ما يمكن للمرأة، يعني هل يتصور ولا لا؟ لا يتصور نهائيا، يعني تتفق مع الأخ؟ لا لا يتصور. طيب لماذا؟ لأن الجواب أن المرأة لا يمكن لها أن تحيض ثم يقول أن أنهى الحيض في نفس الوقت، لا بد أن يأخذ هذا. طيب لا، وإذا كان لا، هذا هو الجواب. طيب نسمع من الأخ عبد الكريم. أحسن الله عليكم. يتصور من الأول شيء، يتصور سمعك يقيم كلامك. طيب نعم يتصور شيخ، هو ترى من الحق جيدك، يعني ما هو صحيح أنه يحرم يعني أن يقرب الزوجة، لكن قد يحصل هذا، وإذا حصل فالحكم قد يحصل أثناء الحيض، قد يحصل مع التحريم، يعني إنسان ما يعني وقع أتى امرأة وهي حائض فهنا يعني تصفت أنها جنوب، وفي نفس الوقت طهرت من الحيض فاجتمع عندها جنابة وموجب حيض، أيضا يتصور أمر آخر، أيضا يمكن يتصور أمر آخر ما عدو لحرمة، احتلمت احتلام أمر آخر مو باحتلام. يلا من يأتي به؟ لكن هو بحرمة هو العالم. لا ما نبي الحرمة المرة، دعينا من الحرام، نبي ما في أحد يوصف بأنه فعل ذنبا ومع هذا صار عليها جنابة وحيض. أجيب أنا مداع ليش؟ مداع يمكن حصل إزال بدون علاج، بدون علاج، هذا كلام جيد من الأخ معمر، بس يريد أيضا أمر آخر بإلاج ولا يصف بالحرمة، ما في. طيب رجل جمع امرأته وقبل الاغتسال حصل عندها حيض، قبل الاغتسال حصل عندها الحيض، عند حيض خلاص منعها الآن من الصلاة ماشي الحال، طهرت من الحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، لأن قالت ما في داعي أغتسل من الجنابة لأن إيش؟ يعني لا ينفعني لأنه مصلي ولا شيء. فلما طهرت من الحيض أصبح عند الآن حدثان، حدث الجنابة وحدث الحيض. فيقول إذا نوى الحدثين بغسل واحد أجزأ، أو نوى أحدهما ارتفع الحدث الآخر. هذه نقطة. النقطة الثانية طهارتين، طهارة الصغرى والكبرى، هو محدث وعليه جنابة، فاغتسل بنية رفع الطهارتين، ترتفع لما ترتفع ترتفع. هذا ما نقول وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. طيب، قال لأنهم عبادتان من جنس، هذا يقول المعلق عندي هنا، لأنهم عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى، يعني الطهارة الصغرى للوضوء الكبرى الذي هو الغسل. قال وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها، وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدن، حدث أصغر وحدث أكبر وتيمم عنهما ونوى عنهما جميعا أجزأه، واضح؟ يعني إذا لم يكن عندهما المشروع له من التيمم كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فإذا نوى التيمم الوضوء ارتفع يعني أصبح طاهرا وأجزأه عن الوضوء، إذا كان عليه حدث أكبر وليس عنده مانع يغتسل به ونوى عنه أجزأ كذلك. قوله النجاسة هذا بناء على أنه يشرع التيمم عن النجاسة، وهذه المسألة محل خلاف، والأرجح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة. النجاسة الواجب عليه إزالتها، فإذا كان لا يستطيع إزالتها فلا يشرع لها تيمم. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى يعني فيما سبق. هذا هو ما يتعلق بالموضوع الذي ذكره المؤلف رحمه الله. عندنا الحقيقة موضوع الموضوعين، ما أدري أريد أن نصملهم، عندنا الموضوع الذي يحرم على الجنب، ما هو الأشياء التي تحرم على الجنب، وعندنا أيضا بيان الأغسال المستحبة. الرأي لكم يا شيخ، لكن الوقت يعني بدل المشاهدين أصل أنه توفنا بعشر دقائق. ما نكسبها بيننا اللي ترأيش ها رأيكم، أو لازم نأخذ رأي الآخرين؟ أي لا أسهل كثير يا شيخ، لأن نبدأ أجل أن يعطيك ربع ساعة الآن. طيب ماشي الحال، ونجاوب على الأسئلة، وبعد ذلك إذا رأينا أن قطعنا يعني شوطا كبيرا في إجابة الأسئلة نعود إن شاء الله تعالى، ولو في إيجاد لأن نحب إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في التيمم. أبشر بإذن الله. طيب يا شيخ، الأخت هيلة من السعودية تسأل عن، تقول المرأة التي يكثر احتلامها شيخ ولا ترى الماء في جميع الحالات هل يجب عليها الغسل؟ إذا كانت ما ترى الماء إطلاقا فليس عليها غسل، لأن الماء من الماء. بالنسبة للاحتلام يشترط وجود الماء للوجوب، فإذا تذكرت احتلاما ولكن لم ترى ماء فلا غسل عليه. نعم. الأخ جهاد من البحرين الشيخ يسأل عن، يقول سمعت أن الغسل يوم الجمعة واجب، هناك أدلة في البخاري على هذا، فما رأيكم الشيخ؟ المسألة هذه إذا فسحت من المجال بعد قليل سنتحدث عنها. طيب. والمسألة محل خلاف، والأدلة على الوجوب يعني في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فهذان الحديثان يدلان على الوجوب، ولكن في أحاديث أخرى تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى تأكيد الاستحباب، فلعل نتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ. ابن الإسلام من الكويت يقول إذا كنت معتاد الاغتسال كل يوم وأنهي فيه رفع الحدث الأصغر وأتوضأ فيه، لكن في بعض الأيام لا أذكر إن كنت توضأت أم لا، فهل يعد رافعا للحدث الأصغر؟ إذا كان الغسل عن حدث أكبر عن حدث فيجزئ إذا نوى الطهارتين أو نوى الحدث الأكبر، على الرأي الراجح حتى لو لم ينوى الأصغر إذا نوى الحدث الأكبر فيدخل الأصغر في الأكبر، إنما إذا كان الاغتسال لنظافة ولم ينوي فهذا ما في شك إنه ما يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء. أحسن الله عليكم شيخ. تفضل في بعض الاتصالات. أنا عبد الله من السعودية. السلام عليكم. ألو. تفضلي. لو سمحت. تفضلي. أنت المرأة كشفت عندما طبيبة نساء هل يجب عليها الغسل؟ لو تكرمت في هذا السؤال. هل إذا كشفت المرأة على طبيبة نساء كشف خاص هل يجب عليها الغسل؟ طيب طيب كشف عن الطبيبة. طيب السؤال الثاني. المرأة تغتسل مثلا بدون وضوء، تعمم الماء بدون وضوء. لو لا يبدو بهدوء يا عبد الله. اغتسلت المرأة بدون وضوء. اغتسلت بدون وضوء؟ ايوه. طيب طيب. طيب تسلم الإجابة إن شاء الله. الأخت شروق من السعودية، السلام عليكم. أخت شروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم شروق. طيب تفضلي تفضلي تفضلي. أول شيء بجاوب على السؤالين لو سمحتم. طيب. السؤال الأول إذا كان عميقا، إذا كان نوع عميقا فينقض. وإذا كان يعني كما مثل الغفوة فلا ينقض الوضوء. جميل، هذا صحيح. السؤال الثاني جوابه مس الفرج من وراء حائل لا ينقض الوضوء. جميل. بالنسبة للأسئلة يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائل ولا جنب. يا شيخ أنا دخلت الحرم وأنا حائل، فهل علي شيء؟ طيب تسمع لي جواب. السؤال اللي بعده ما معنى علاج؟ علاج. طيب وشكرا وجزاكم الله عنا بخير. وياك اخونا ابو سعيد من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا احب اطلع يعني عليكم للحلقة الماضية. تفضل. بالنسبة للموضوع اللي الاخ قال فيه انه يعني غسل يده رجله اليمنى ووضع او لبس فيها الخف. نعم نعم ثم غسل اليسرى. نعم نعم. ولبس الخف. جميل. نعم. فالأخ يعني قال إنه هو حائر، يعني هل يجوز المسح عليه بعد ذلك أم لا؟ فأحب أستوضح من الشيخ يعني ألا يكون قد وقع في إخلال شرط الموالاة؟ طيب. نعم. الموالاة يعني بمعنى انه هو لما غسل رجله اليمنى قد يكون جفت هذه الرجل. طيب تسمع الإجابة أبو سعيد، شكرا لك. أخونا أبو أنس من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو أنس تفضلي. المجاهد تفضلي. المجاهد. طيب شيخ لعلنا نبدأ شيخ. طيب. سؤال أبو سعيد وهو السؤال الأخير. ليه الأخير؟ لأنك فهمت يا شيخ، أنا ما كتبته. طيب سؤال أبو سعيد أو أبي سعيد وفقنا الله وإياه، يقول إن على حسب سؤال وردنا في الحلقة الماضية، الشخص يقول أنا غسلت رجلي اليمنى ولبست الشراب أو الجورب، ثم غسلت قدمي اليسرى ولبست الجورب أيضا، فهل أمسح أو لا؟ قضية المسح هذه مثل تكلمنا عنها وقلنا أن الفقهاء اختلفوا في هذا، بعضهم يقول أن ما تتحقق الطهارة الكاملة إلا بغسل القدمين، وهذا الشخص الذي لبس خفه أو جوربه الأيمن قبل أن يغسل اليسرى لبس قبل أن تكتمل الطهارة، وبناء عليه فليس من حقه أن يمسح إلا إذا خلع الخف أو الجورب مرة أخرى ولبسه لأنه يصدق عليه أن لبسه بعد اكتمال الطهارة، وهذا مذهب كثير من الفقهاء وهو الذي يعني يدل عليه ظاهر النصوص. القول الثاني في المسألة أنه يصدق على من غسل قدمه أنها طهرت، وإذا غسل اليسرى صدق عليها أنها طهرت، ولهذا يقولون لا يشترط أن يلبسهما جميعا بعد غسل القدمين جميعا، وقلنا من الأحوط والأرجح أنه لا يمسح إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة كما هو مذهب الأكثر. إنما هو الأخ أبي صهيب، الأخ أبي صهيب يسأل عن هل فقد شرط الموالاة بحيث أن الوضوء أصلا أصبح فيه خلل؟ لا، هو مجرد أن غسل اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى هذا فاصل يسير، هذا في الغالب من سيكون فاصل قصير لا يمنع أو يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة، لأن يعني الموالاة قالوا أن لا يغسل أن لا يؤخر غسل العضو التالي قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، وهذا في الغالب يأخذ وقت يعني ليس بالقصير جدا الذي بقدر لبس الخفة ولا بقدر لبس الجورب. أحسن الله عليكم الشيخ. نعود لسؤال أم عبد الله. ربط. تقول الشيخ عند الكشف الطبي إذا كشفت عليها الطبيبة هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء إذا كانت تقصد بالكشف الطبي هو يعني إدخال الطبيبة يدها أو إصبعها أو آلة من الآلات في الفرج فهذا لا شك أنه ينقض الوضوء. أما إذا كان مجرد كشف خارجي هذا لا لا أذن له. نعم. سؤال على آخر الشيخ، تقول أنها كانت تغتسل بدون وضوء من الجنابة، هي قالت من الجنابة، هي قالت تغتسل بدون وضوء ولم تحدد لنا ما نوع هذا الاغتسال ولا لا بد من التفصيل. فإن كان المقصود غسل من الجنابة فيغني عن الوضوء على الرأي الراجح إن شاء الله يغني عن الوضوء، والأولى أن يمتلئ بالغسل رفع الطهارتين يعني جميعا رفع الحدثين جميعا تنوي الطهارة الصغرى والكبرى، مع أن الأكمل كما سبق نشرنا في صفة الغسل الكامل أن يسبق الغسل الوضوء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نقل صفة غسله صلى الله عليه وسلم لزوجاته ذكرنا أنه يتوضأ قبل أن يعمم بدنه بالماء. فالأفضل والأكمل والسنة أن الإنسان ينوي يسمي يغسل فرجه وينظفه ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة ثم يغسل رأسه حتى يرويه ثم يعمم سائر جسده بالماء، هذه السنة وهو الأكمل والأفضل. إنما لو حصل أن نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجزأ، ولو نوى أيضا رفع الحدث الأكبر فقط دخل الأصغر في الأكبر وارتفع حدثه. إنما لو كان غسل غير غسل جنابة يعني غير حدث غير غسل مشروع مثل غسل النظافة وغسل التبرد هذا لا يكفي عن الوضوء إلا بالنية، بالنية ومراعاة الترتيب أيضا. نعم. أحسن الله إليك شيخ. عادلين أبي أنس من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كان الشيخ الله خير. الشيخ أسمعك تفضل. بغيت أسأل إذا نقض شخص وضوءه ببول أو غائط أو ريح واستنجى ولكن بدون نية الوضوء، عند الوضوء هل يشترط أن يعود ويستنجي بنية الوضوء؟ طيب. شكرا. شكرا لك. أم جاهد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. نحكي يا شيخ تنبيها للدرس السابق. نفسي يكون الطبق عاد الوضوء. إيش؟ إعادة السؤال تكرمت يا أم جاهد. الناس يكون الطبق عاد عن الوضوء. طيب. وأبي نبدأ هذا الشيخ هذا للدرس السابق لأنه قال. نعم واضح السؤال. طيب تسمع الإجابة، جزاك الله خير. أم سمية من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. طبعا. السؤال الأول إذا جامع الرجل زوجته فاغتسلت وبعد ذلك خرج منها المني، هل يلزمها وضوء أو هل يلزمها غسل؟ طيب. السؤال الثاني الطفل الصغير الذي أكل الطعام أو الذي لم يأكل إذا قاء القيء ما حكم، هل هذا نجس سواء فحش أو لم يفحش؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. باقي السؤال الأول ولا لا؟ بقي معنا أم شروط الشيخ تقول أنا دخلت الحرم هي حائض. إيه. على كل حال الحائض والجنب يمنعان من المكث في المسجد، ومن أفضل المساجد وأولاها بالمانع الحرم مسجد الحرام، ولهذا إذا دخلت ومكثت المسجد الحرام فلا شك أن هذا ما يجوز، وعليها أن تستغفر ولا تعود لمثل ذلك إن شاء الله. طيب أبو أنس الشيخ يقول لو انتقض وضوءه ثم استنجى بدون نية الوضوء هل يعيد؟ نعم. الاستنجاء أمر خارج عن الوضوء، وهذا قررناه في درس الوضوء، قلنا عملية الاستنجاء لا علاقة لها بالوضوء وإنما هي شرط لا بد أن يسبقه بغض النظر عن كونه وجد وقت الوضوء أو وجد، هو متعلق بوقت خروج الخارج، فإذا خرج الخارج وجب الاستنجاء والاستجمار. استنجى حصل منه بلغات واستنجى أو استجمر ثم جاء وقت الوضوء ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين ولو بعد 10 ساعات وأراد أن يتوضأ ولم يحصل من خارج بعد ذلك لا يشترط أن يعيد الاستنجاء، لا يشترط أن يعيد الاستنجاء إذا لم يجد منه ما يجد الاستنجاء، يعني إذا لم يجد منه خارج، إذا لم يجد منه خارج. وعلى هذا نقول إذا كان استنجى وقت خروج الخارج عند البول وعند الغاد ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء، يكفي الاستنجاء الأول. أحسن الله عليكم الشيخ. فمجاهد الشيخ تسأل عن المش كي ينطبق عادلة. إيه نعم، هذا الحديث أنا ذكرته في ورد علينا سؤال في درس الماضي، وقال السائل ان هل الميس يمنع المسح، يعني يؤثر على المسح على الرأس؟ هنا في تفصيل، جواب في تفصيل. إن كان الجزء المميز من الرأس قليل فهذا لا إشكال فيه، يعني يكفي المسح على الرأس، لأن أحيانا يميزون شعرات معينة، مو بكل الشعر، أجزاء من خصل من الشعر معينة، ففي هذه الحالة يمسح على، لأن المسح متعلق بغالب الرأس لا بكل شعرة من شعرات الرأس وإنما بغالب الرأس، فإذا مسح الرأس كفاه ولو كان في جزء مميز ولو كان الميش طبقة عازلة. إنما إذا كان الميش لغالب الرأس أو لكل الرأس أو لغالبه وتحقق وتحقق من أنه طبقة فعلا، تحقق أنه طبقة عازلة، في هذه الحالة نقول هل يلحق بالخمار بحيث أنه يمسح عليه كما يمسح على خمار الميش؟ يشق ويزعق بسهولة، أو أنه لا بد من إزالته قبل المسح، الذي يظهر الله أعلم أنه يلحق بالخمار وغيره، حيث يجاز المسح على الخمار المحنك من باب أولى أن يجوز المسح على شيء ينفق ويصعب إزالته بسهولة، مع أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل هذا الفعل، يعني ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لأن تضع هذه الطبقة على الشعر ولا حاجة لها، ولا حاجة لها، ويعني لا حاجة لذلك. أحسن الله عليكم الشيخ. معنا أبو فايز من الدمام، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال الشيخ؟ حياك الله وبارك فيك. الشيخ عندي كذا سؤال الله يحفظك. تفضل. هل النجاسة معنوية أم حسية؟ إيش؟ النجاسة الشيخ معنوية أو حسية؟ طيب. السؤال الثاني الله يحفظك، ما هو السبب في الغسل من غسيل الميت؟ هل لأن الميت نجس؟ نعم. السؤال الثالث الله طول عمرك، لو أن أحد اغتسل من الجنابة ولكن نسي المضمضة والاستنشاق، هل غسله صحيح؟ طيب جزاك الله خير، بارك الله فيكم يا شيخ. حياكم. طيب إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ تفضل. انا لو سمحت، انت ذكرت قبل شوي ان الواحد وهو نايم يمكن ما يدري كيف، ما هي المني كيف تعرف الصفات؟ ابراهيم اخو ابراهيم، ما هي صفات المني وهو نايم؟ طيب كيف المني جاهز ان شاء الله؟ جزاك الله خير. صلى عبد الله من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. الشيخ لو تكرمت أبغى أسألك عن غسل الدورة. الله يكرمك دائم، أنا لما تجيني الدورة ما أعرف الطهر ولا ينزل علي طهر. بعد انقطاع الدم ينزل علي مادة صفراء وتكون أكثر من يومين أو ثلاثة أيام، هل إذا نزلت هذه المادة يوجب علي الغسل؟ طيب تسلم زيادة إن شاء الله. لا يدي شيخ أم سمية من جدة. نعم. تقول إذا اغتسلت من غسل الجنابة ثم خرج المني مرة أخرى. نعم، إذا اغتسل الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، يعني هذا قد يوجد، قد يحصل مثل ما قلنا قبل قليل في قضية الانتقال، انتقال المني، قلنا أن في خلاف هل يجب الغسل أو لا يجبه، وقلنا أن الراجح أنه لا يجبه إلا بخروجه. الذين قالوا أنه يجبه الانتقال يجب الغسل، قالوا إذا انتقل اغتسل، ولو خرج بعد الاغتسال فإنه لا يجب الغسل بخروجه بعد ذلك، لأنه يخرج بدون شهوة في الغالب إذا خرج كذا. كذلك لو فرضنا أن بعد الاغتسال خرج من الشخص حتى ولو لم يكن في انتقال سابق، خرج من بقايا من المني، أو أن المرأة بعدما اغتسلت خرج منها المني، هذا لا يجب الغسل، الغسل لا يجبه، ولكن بالنسبة للوضوء ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، لأنه خارج من السبيلين. نعم. أيضا الشيخ تسأل عن قي الطفل هل يكون نجسا؟ الذي يظهر والله أعلم أن القي طبعا المسألة خلافية، ولكن الأظهر والأحوط أن يعتبر نجس يجب غسله. إنما لو قلنا بالنسبة للطفل الذي لم يأكل الطعام بعد، إذا قيس على بوله، يعني إذا كان البول مخفف نجاسته، فمن باب أولى أن تخفف نجاسة القيء، لأن القيء أصل فيه خلاف، بينما البول في الأصل نجاسة ما فيها خلاف، ولكن مخففة. نجاسة الطفل الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام بعد، نجاسة بوله مخففة، فمن باب أولى أن يخفف القيء قيئه، ويكون يعني تطهيره بالنضح. الله أعلم. السلام عليكم الشيخ. عندي شيخ مجموعة من الأسئلة، طيب بقي 10 دقائق لعلك تأذن لي. تفضل. جزاك الله خير. أبو فايز من الدمام الشيخ يسأل عن النجاسة المعنوية والحسية، ويقول هل هي معنوية أو حسية؟ لا، هي النجاسة حسية. إذا كان إن مقصود بالنجاسة ذات النجاسة فهي حسية. في عندنا أو يمكن نفصل، يعني الآن السؤال يقتضينا أن نفصل. النجاسة لا تخلو من ثلاث حالات: في نجاسة عينية، وهذه النجاسة العينية هي نجاسة الكافر. الله سبحانه وتعالى قال: إنما المشركون نجس. وذات أبدانهم إذا كانت ما فيها بول ولا فيها غائط هي طاهرة، ولهذا كما جاء في ثيابهم التي لم تلي عوراتهم طاهرة، وأوانيهم التي يصنعونها طاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم ربط كمامة بن عثال في المسجد وقال إنه يستدل بهذا على أن بدن الكافر طاهر وليس بنجس، إنما هو موصوف بأن نجاسة نجاسة معنوية، نجاسة كفر. النجاسة في نجاسة حكمية، أو قبل هذا في نجاسة عينية، وهو الشيء الذي لا يمكن تطهيره كما سبق في التقسيم، مثل نجاسة الخنزير، نجاسة الكلب، نجاسته لو غسلت 100 مرة هو الكلب وهو نجس، وكذلك الخنزير. إنما بالنسبة للنجاسة الحكمية التي تطرأ على محل طاهر، هذه نجاسة ليست معنوية، نجاسة حسية، ولهذا قلنا تطهيرها بإزالة عينها ثم غسلها حتى يذهب أثرها. طيب، أحسن الله عليكم شيخ. أبو عبد الله من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي كذا سؤال يا شيخ. تفضل. أول، ما حكم المسح على النعلين؟ طيب. ما حكم المسح على الجورب الشفاف؟ طيب. شروط المسح على العمامة والمسح على الجبيرة؟ رجعتنا يا شيخ إلى درس سبق. طيب يا شيخ، ما تابعتنا في الدرس الماضي؟ طيب. أقول ألم تتابعنا في الدرس الماضي؟ لكن شيخ سريع شوي في الإجابات. طيب. شيخ، في سؤال ثاني شيخ. تفضل. فيه قالت الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال رسول صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة لعن الله من أتى امرأة من دبرها. نعم. طيب كفنا الإجابة. طيب عبد الله، أذكرك بأن الأسئلة الأولى موجودة على الموقع إن شاء الله، مفرغة من الدرس السابق، فلعلك تأذن لنا في آدم الإجابة. طيب شيخ، نعود لأبو فايز من الدمام، يقول: من ارتكل من الجنابة شيخ ونسي المضمضة والاستنشاق. هو كما قلنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى، وبناء على هذا فإذا تذكر وهو قريب يعني بعد الاغتسال مباشرة أو بعد قليل فيتمضمض ويكفيه، يتمضمض ويستنشق ويكفيه. إنما إذا طال الفصل فالأحوط أن يعيد الاغتسال. طيب إبراهيم الشيخ، السلام، صفات المني وحدد عند النوم. لا، هو المني صفاته واحدة: أبيض سخين ذو رائحة. يعني عندنا الآن مذي، وعندنا مني، وعندنا ودي، وبيناها في درس الماضي، قلنا المني هو ماء أبيض سخين له رائحة مثل رائحة العجين أو رائحة لقاح النخل. بالنسبة للمذي هو ماء أبيض لزج رقيق جدا. بالنسبة للودي هو ماء أبيض سخين قريب من المني ولكن أخف منه، وليس له رائحة كرائحة المني. هذا التفريق بين هذه الأشياء أو الخوارج التي تخرج من الإنسان. طيب، أم عبد الله الشيخ تسأل عن علامات الطهر وكيفية الغسل. إلهي سألت سؤال يعني تقول أثر أقول أنني يعني لا أحس بالطهري تأثير الدورة ولا أرى طهرا ويأتيني بعد الدم كدرة فمتى يجب عليه الاغتسال إذا كانت هذه هي أنا أتذكر السؤال هذا مدري وهذا ولا غير فهمكم الأساس إن شاء الله. طيب على كل حال إذا كان هذه السائلة هو عن هذا السؤال فجوابه أنه متى منقطع الدم يعني إذا انقطع الدم انقطاعا نهائيا الدم الذي مواصفات الحيض أحمر ثخين أو داخل وله رائحة هذا من مواصفات دم الحيض سواء رأت المرأة بعده علامة الطهر إذا رأت المرأة علامة الطهر فهي لا إشكال إن أنت وعلامة الطهر يعني ما شيء أبيض مثل السلوك مثل الخيوط البيضاء تخرج بعد انقطاع الدم فهذه ما في إشكال إنها علامة الطهر وتعتبر المرأة طهرت بخروج هذه الأشياء أو هذه العلامة بعض النساء لا تخرج منهن هذه العلامة فيكون العلامة هو انقطاع الدم انقطاعا كليا فإذا انقطع الدم انقطاعا كليا أو خرج هذه العلامة لعلامة الطهر لتعرف كما جاء في بعض الحديث في قصة البيضاء فحينئذ نقول يجب عليها الغسل يجب عليها الغسل أحسن الله عليك لا رسول بالنسبة للكدرة والصفرة بعض النساء يأتي عندها بعد الطهر يأتيها كدرة والصفرة جاء في بعض الأحاديث أن كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد العادة شيئا يعني أنها لا تؤثر والاغتسال واجب بعد انقطاع الدم أو بعد حصول الطهر إن والكدرة والصفرة أثناء الحيض في وسط العادة هي داخلة في يعني معتبرة من الحيض فنقول للأخت السائلة إن إذا انقطع الدم أو وجدت علامة الطهر فيجب الاغتسال ولا يلتفت إلى الكدرة بعد ذلك طيب أخونا رشيد الشيخ الغالي من السعودية يقول إذا تحرك الماء من موضعه ولم يخرج فنحصل يقول فقد حصل انقضاء الشهوة أفلا يجب الغسل لا هو ما حصل انقضاء الشهوة وصحيح أن قد يحس الإنسان بشهوة ولكن ليست شهوة كاملة هذا من جهة الشهوة وكما قلنا قبل قليل إن الحكم معلق بالخروج والحديث قال نعم إذا رأت الماء وقال الماء من الماء فإذا لم يخرج فلا يجب الاغتسال إلا في حالة الجماع في حالة تغيب الحشفة إذا حصل تغيب الحشفة فحينئذ نقول يجب الغسل بغض النظر عن كونه انتقل أو لم ينتقل وجد شهوة أو لم يوجد شهوة نعم طيب طيب هنا شيخ المس تقول إذا كان هناك مس من غير علاج فهل يجب الغسل يا شيخ مس من غير علاج نعم لا ما يجب الغسل إلا بالإنزال إذا لم يحصل علاج فلا يجب الغسل إلا إذا حصل إنزال طيب أم غايب من الإمارات تقول غسل الرجلين في الاغتسال هل يكون عند بداية الوضوء وقبل صب الماء على الرأس ومن ثم مرة أخرى بعد انتهاء الغسل أو مرة واحدة فقط لا هو الفقهاء نصوا على أنه إذا كان سيعيد غسل يعني سيغسل رجليه بعد الانتهاء من الغسل أنه يعيد غسلهما مرة أخرى ولهذا قالوا من مسنونات الغسل إعادة غسل رجليه مرة أخرى بعد أن يتنحى من موضعه إعادته و بعضهم قال لا يغسل يغسل فرجه يعني يتوضأ ما عدا غسل الرجلين ويغسل رأسه ويعمم بدنه بالماء ثم ينتقل ويغسل رجليه غسلة واحدة تكفي وعلى كل حال الأمر في ساعة يعني سواء غسل رجليه في الابتداء أو في النهاية أعادهما أو لم يعدهما يعني الأمر محتمل لأمرين أحسن الله عليكم الشيخ ولعلنا نختم بهذه الإجابة وأترك لكم الختام إن شاء على كل حال أنا أشكر الأخوة الحقيقة الذين سألوا وأشكر الحاضرين وأشكرك شكرا جزيلا وكان بيد الحقيقة أن نكمل بقية موضوع الغسل فيما يتعلق بما يحرم على الجنب وكذلك الحائض وبالنسبة للأغسال المستحبة على كل حال هو ما بقي للقليل يعني لا يستغرق منا تقريبا إلا في حدود 5 دقائق ولكن إن شاء الله تعالى قبل أن نبدأ درس القادم بإذن الله تعالى نمر على هذه مرورا سريعا أشكركم جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على محمد مشاهدي الكرام لهذا أصل وإياكم مع شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار إلى نهاية هذا الدرس. وأعتذر لجميع الأخوة الذين وردت أسئلتهم على الإنترنت وأعيدهم بأن هناك آلية أخرى للإجابة على الموقع في وقت آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.